وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد، سواء اتصلت به نون التوكيد أم لم تتصل. لا أسمع أحد منكم سواء. هذه هي اللغة أو اللحن الفاشي بين أهل العلم، مش بين الجهال. أهل العلم أسمعهم يقولون سواء كان كذا، وهذا لحن. الصواب ما هو؟ سواء كان. وهناك ترى سواء اتصلت به. ألا تقرؤون القرآن؟ سواء عليهم أأنذرتهم ألم تنذرهم. نفس الشيء، سواء عليهم، سواء مش ما سواء ما في، سواء عليهم أنذرتهم ألم تنذرهم. سواء هذا كحال حصل على الحالية، ليس لهذا الإعراب. هذا أصله سواء أكان متصلا أم لا، سواء كان، سواء وجد إنذاره أم لا، فلذلك يكون خبرا مقدما له. أما ذات سواء محيا ومعناه إيه؟ مستويا حال، هذا أصله ليس مركبا مع الجملة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.